الأصحاح العاشر. ثم نظرت وإذا على المقبب الذي على رأس الكروبيم شيء كحجر العقيق الأزرق كمنظر شبه عرش. وكلم الرجل اللابس الكتاني وقال ادخل بين البكرات تحت الكروب واملأ حفنتيك جمر نار من بين الكروبيم وذرها على المدينة. فدخل قدام عيني والكروبيم واقفون عن يمين البيت. حين دخل الرجل والسحابة ملأت الدار الداخلية، فارتفع مجد الرب عن الكروب إلى عتبة البيت، فامتلأ البيت من السحابة وامتلأت الدار من لمعان مجد الرب. وسمع صوت أجنحة الكروبيم إلى الدار الخارجية كصوت الله القدير إذا تكلم. وكان لما أمر الرجل اللابس الكتان قائلا خذ نارا من بين البكرات من بين الكروبيم أنه دخل ووقف بجانب البكرة. ومد كروب يده من بين الكروبيم إلى النار التي بين الكروبيم، فرفع منها ووضعها في حفنتي اللابس الكتان فأخذها وخرج. فظهر في الكروبيم شبه يد إنسان من تحت أجنحتها. ونظرت وإذا أربع بكرات بجانب الكروبيم، بكرة واحدة بجانب الكروب الواحد وبكرة أخرى بجانب الكروب الآخر. ومنظر البكرات كشبه حجر الزبرجد، ومنظرهن شكل واحد للأربع، كأنه كان بكرة وسط بكرة. لما صارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند سيرها، بل إلى الموضع الذي توجه إليه الرأس ذهبت وراءه، لم تدر عند سيرها. وكل جسمها وظهورها وأيديها وأجنحتها والبكرات ملآنة عيونا حواليها لبكراتها الأربع. أما البكرات فنودي إليها في سماعي يا بكرة. ولكل واحد أربعة أوجه، الوجه الأول وجه كروب، والوجه الثاني وجه إنسان، والثالث وجه أسد، والرابع وجه نسر. ثم صعد الكروبيم. هذا هو الحيوان الذي رأيته عند نهر خابور. وعند سير الكروبيم صارت البكرات بجانبها، وعند رفع الكروبيم أجنحتها للارتفاع عن الأرض لم تدر البكرات أيضا عن جانبها. عند وقوفها وقفت هذه، وعند ارتفاعها ارتفعت معها لأن فيها روح الحيوان. وخرج مجد الرب من على عتبة البيت ووقف على الكروبيم، فرفعت الكروبيم أجنحتها وصعدت عن الأرض قدام عيني. عند خروجها كانت البكرات معها، ووقفت عند مدخل باب بيت الرب الشرقي، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق. هذا هو الحيوان الذي رأيته تحت إله إسرائيل عند نهر خابور. وعلمت أنها هي الكروبيم، لكل واحد أربعة أوجه، ولكل واحد أربعة أجنحة، وشبه أيدي إنسان تحت أجنحتها، وشكل وجوهها هو شكل الوجوه التي رأيتها عند نهر خابور، مناظرها وذواتها، كل واحد يسير إلى جهة وجهه.